هل يجوز أن يقرأ بالعجمية أو بالأعجمية أو بغير العربية؟ يأتينا واحد مثلا لا يتكلم بالعربية، يتكلم بلغة أخرى، أي لغة من لغات العالم غير العربية، هل يصح أن يقرأ القرآن بلسانه الأعجمي؟ هل يصح؟ هل يصح لو قال لك مثلا أعطوني هذه الآية أو هذه السورة، سورة الفاتحة، أنا الآن أترجمها باللغة الإنجليزية مثلا أو الألمانية أو الفرنسية، أنا أترجمها الآن لك وقرأها، فبدل ما يعني أنطق بأقول الحمد لله رب العالمين أنطقها بهذه اللغة، هذا يسمى ماذا؟ مثل ما أنت الآن تكتب رسالة بالعربية فيأتي شخص غير عربي ويترجم هذه الرسالة، أو خطبة جمعة يتكلم الخطيب باللغة العربية والناس يصلون يسمعون يستمعون له صلاة الجمعة ويتكلم بالعربية، فتجد من يترجم بلغة أخرى، يترجم بلغة أخرى، يترجم باللغة الأردية مثلا أو الهندية أو غيرها يترجمها، هذا كلام جائز بالنسبة للخطبة، جائز لأنه كلام بشر. هل يجوز في القرآن أن يقرأ بغير العربية؟ نقول لا يجوز، لا يجوز ويحرم. لماذا؟ لأن الله أنزله بلسان عربي مبين وجعل فيه الإعجاز بلسانه، فلا يجوز ولا يمكن أصلا، مستحيل، ما يمكن. وهذا ما يسميه العلماء بترجمة القرآن. هل تجوز ترجمة القرآن؟ نقول ترجمة القرآن على قسمين، على نوعين. النوع الأول ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وهذا لا يمكن ويستحيل، لأن القرآن نزل باللسان العربي بإعجازه وبلاغته، لا يمكن. لو جاءك واحد، أنا أعطيك مثال الآن، لو جاءك واحد وقال لك مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، جاءك يترجم قال لا تجعل يدك مربوطة في العنق ولا تجعلها ممدودة تبسطها، القرآن ما يقصد هذا، القرآن يقصد أنك تنفق نفقة متوسطة، وما ما ما هذه تسمى بلاغة، تسمى بلاغة قرآنية، تجي تترجمها بلغة أخرى تضيع المعنى. لما يقول لك واخفض لهما جناح الذل، تجي تترجم كلمة جناح ما تجي، هو ما يقصد جناح الذل، يقصد التواضع، يقصد أنك تتواضع لهم. جعلوا أصابعهم مثلا، أو مثلا عضوا عليكم الأنامل، ما عضوها، هم وضعوا الأنامل في الأيدي، هم حقدوا عليك وندموا أو كذا، ما يقصد به. فالقرآن وصل في بلاغته إلى أعلى الدرجات، تجي الترجمة بلغة أخرى ما تستطيع ويستحيل عليك، هذا بالعجمية ما يمكن. زين، طيب، هل تجوز قراءة القرآن بالمعنى؟ يعني يأتيك شخص يكتب لك الفاتحة بالنص، الحمد لله رب العالمين، هذا نص، يأتيك يقول لك مثلا الحمد لله، يقول إن الله يخبر أنه قد حمد نفسه لأنه هو رب العالمين، والعالمون هم الخلق كلهم ما سوى الله، هذا تفسير، هذا معنى، هل يجوز أن يأخذ هذا الكلام المعنى ويقرأ في الصلاة على أنها الفاتحة؟ أقول لا يجوز، الفاتحة لا تصح إلا أن تنطق بنصها، والقرآن لا يسمى قرآنا حتى ينطق بنصه، أما بالمعنى الحديث ممكن، الأحاديث ممكن أن تروى بالمعنى، فتأتي بالحديث تقول فيما معناه أن النبي قال كذا، هذا ممكن، لكن لا تقول في القرآن فيما معناه أن الله يقول كذا، أنا ما أذكر الآية لكن معناها كذا، هذا ما يجوز أن يقرأ، ما نقول الكلام، لا، الكلام ممكن، تقول والله فيما معنى هذه الآية أن معناها كذا، هذا أنت تفسر الآن، أنت تبين معناها، هذا ما في حرج، لكن تقرأ في الصلاة المعنى، هذا الذي أشار عليه المؤلف، يقول لا يقرأ القرآن بالمعنى.